الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين ومع حلقة جديدة من برنامج يارب. سؤال يطرح نفسه، هل عندما أتحدث بصراحة وعندما أقول الحقيقة وعندما أعبر بصدق عما يدور ببالي وأقول رأيي دون قيود ودون أي اعتبارات، هل هذا يعني أنني جريئة؟ يرى الناس أن الجرأة هي القدرة على فعل شيء دون خجل من الناس وبشكل مختلف عما اعتاد عليه الناس. في آخرين يرون أن الجرأة هي تعبر عن الشخصية القوية التي يمكنها القيام بكل السلوكيات بكل أقدام دون خوف من أحد. هذا هو حقا معنى الجرأة، أن أتكلم بلا خوف، أن أعبر بلا مراعاة الآخرين، أتصرف كما أشاء. هذا غير صحيح. الجرأة الحقيقية هي تعني الطاقة والإقدام داخل الفرد. الجرأة تعني كسلوك هي تعبر عن شخص واثق من نفسه ولديه روح الإقدام والمبادرة والشجاعة. ويخلط الكثير من الناس بين الجرأة والوقاحة. الجرأة تكون تعبير عن شخصية قوية، والوقاحة للأسف تعبر عن شخصية هشة لا قيمة لها. أعطيكم فرق آخر، الجرأة إيجابية، أما الوقاحة فهي هدامة وسلبية. الجرأة نافعة للنفس وتنفع النفس وتنفع الآخرين، أما الوقاحة فهي ضارة بالآخرين وتعطي انطباع بأن الذي يسير عليها شخص ضار وسيء والكل يتجنب هذا الإنسان. من حق كل إنسان أن يكون جريء، لكن من الذي يستحق أن يكون فعلا جريء؟ الشخص الذي هو مسؤول عن عمل أو أمر ما، هذا هو الإنسان الذي يقدم على خطوات ويقدم على قرارات ويقدم على إنجازات ويقدم على متابعات، لأنه مسؤول. فإقدامه على هذه الأعمال مع مراعاة للظروف للآخرين هذا جريء. الشخص صاحب الإبداعات والأفكار الجديدة يحتاج أنه حتى ينشر هذه الأفكار ويوصلها للناس بشكل ما سبق فيه أحد ولم يعرف أحد من قبل، يحتاج هذا الإنسان أن يكون جريء، وهذا هو الجريء. الشخص الذي يملك الأفكار والمبادئ والقيم والآراء ويريد أن يعلنها ويريد أن يدافع عنها ويوضحها للآخرين، الذي يقوم بهذا العمل، هذا الإنسان الجريء. الجرأة الصحيحة، الجرأة التي فيها الخير لنفسه وللآخرين. في هذه الحلقة أجرينا لقاء مع الدكتور حمود القطعان ومجموعة من الفتيات. دعونا نسمع رأي الفتيات ورأي الدكتور حمود في قضية الجرأة والفرق بينها وبين التهور. دكتور حمود، احنا نتمنى اليوم ان نشوف الجرأة عند الناس في الكلام عن الدين، في التعبير عن المبادئ، في التعبير عن القيم، في قضايا تهم الأمة. اليوم اكو قضايا كثيرة والكل تشوفه خانع وساكت لان الواقع لا يعني يعارض هذه المبادئ او هذه الاراء. اليوم انا كنت قاعدة مع اولادي قاعد اشوف الناس، طالع واحد شيخ بالانترنت فنزل في القنوات الإسلامية واعتبر هذه جرأة أن يتكلم وكما يقول يعري القنوات الإسلامية. هذه الجرأة إلى ماذا تجر؟ يعني أنا أعتقد أن جرأة هذه على أنه والله يجرح في القنوات، شنو قاعد يسوي؟ قاعد يضرب ويجرح في نماذج إحنا نتمنى الناس تتعود عليها. في القنوات نتمنى أن الناس تجدها بديل عن القنوات التي تضيع الأدب وتضيع الأخلاق. هل هذه هي الجرأة دكتور؟ هل هذه الجرأة ان الانسان فقط يقف ويعلي صوته ويرفع يعني يصرخ ولا يتصرف بطريقة همجية مثل ما ذكرتنا اول ما بدأنا لقائنا على الصراع اللي صاير عندكم في الجامعة؟ كيف نعرف الناس الجرأة متى تكون محمودة ومتى تكون منبوذة؟ هو دائما احنا قد نستعيض بكلمة الشجاعة احسن من الجرأة. نعم، انا قرأت حديث كتاب باللغة الأجنبية اسمه كيف تتغلب على الخجل وتطور الشجاعة، مع الأسف ترجموه احنا العرب ترجموه وتطور الجرأة. نعم، الجرأة. سأل يوم من الأيام معاوية بن أبي سفيان يسأل خالد بن الوليد، قال أعيتني يا ابن الوليد أأنت شجاع أم جبان؟ الشجاع دائما جريء والجبان دائما عند عدم الجرأة. قال أنا جريء أو أنا شجاع عندما تحيل لي الفرصة، وأكون جبانا عندما تغيب عني الفرصة. يعني هو شوف سبحان الله ما يقدم إلا وهو ضامن أن هذا الكلام راح يكون له موقع. أنا أعتقد من احترامي للشيخ، ولا أعرف أنه هو الشيخ، وأنا أعتقد أنه جانب الصواب، وهذه مو شجاعة. اليوم مع الأسف إخواننا السوريين يقولون الفاضي عامل حاله قاضي. فكون ان اخوه ترك هؤلاء الناس كلهم وركز على هذا العمل الطيب اللي يقوم فيه الجماعات الاسلاميه والاعلام الاسلامي، انا اعتقد ان هذا الانسان ليس الجراه، انما هذه جانب وخوف. الفرق متى تكون الجراه؟ تكون محموده لما يكون الانسان سبحان الله يجني من وراها ثمار ايجابيه. لما يكون انا يوم من الايام اتكلم عن شيء، يعني انا اذكر لك قصه جميله جدا. يوم من الايام احنا كنا جالسين في نسوي بكنك بخارج الكويت وخارج الدول العربيه المسلمه، فواحد فينا حقيقه لقى له واحد من الله يكرمكم كان سكران، فكان احنا كلنا عندنا توجس نروح حق هذا السكران، ليش تفتحوا يا مجال؟ الا هو حقيقه كان عنده الشجاعه، فراح اخذ طبق وحط فيه كيس كباب، بعد ما حطه وحط عليه الخبز العربي، وراح له معاه علبة الصودا هذه، وراح له صحى من النوم وقام وجلسه وقام يسولف فيها، احنا نقول غريبة، وقام يبحث فيها فعطاه ياكل، ثم جاب له قهوة حتى يشيل عنه أثر الخمر، وعطاه رقم تليفونه. جينا بعد حوالي 3 أسابيع طلعنا وإذا بهذا الرجل صار صاحبه، ما مر كثير إلا هذا الرجل أسلم، والسبب أن هذا الرجل كان عنده الشجاعة. أنه هو احنا اليوم عندنا اولادنا وبناتنا الشباب حتى الكبار مع الاسف قد يكون عنده هو شجاعه، لكن قد يكون المحيطين فيه هم اللي يخلون هذا الانسان يخجل ولا يغادر. انا اريد من الانسان متى يكون هذا الخجل يكون مرض، ومتى تكون هذه الشجاعه او الجراه تكون شيء ايجابي، هو لما الانسان يكون هل يطبق مبدا ولا ما يطبق مبدا. اذا كان هو الانسان يطبق حتى يرضون عنه الناس فما اكثر من المجاهد، وما أكثر كرم من المنفق، وما أحلى صوت وأكثر شعبية من قارئ القرآن. هؤلاء شجعان وكرماء ومحبوبين اجتماعيا، لكن هذا عمله ما فاجهم، هذا صار مرض عليهم، لأن يوم القيامة أول ما تسعر النار في 3، منهم واحد يقرأ القرآن، ومنهم واحد منفق، ومنهم واحد مجاهد. يقول يا ربي قاتلت حتى قاتلت حتى في سبيلك، قال بل كذبت لقد قاتلت حتى يقال. فاحنا نقول اليوم ونفس الشيء اللي انفق حتى يقولون عنا منفق وكريم، واللي قال القران يا حلو صوته. احنا نقول اليوم اللي يكون فعلا شجاع هل هو يغضب او يتكلم او يبادر لله ولا للنفس؟ فاذا كانت للنفس حتى تكون عندي شهره ولا انتقام من الاخرين فحقيقه هذا انسان قيسي. اللي اختم فيها قبل سؤال الشيخ بحينا، سألوا حقيقة سؤال جميل، قالوا حق واحد من هو الإنسان القوي الجريء؟ قال كلما ارتفع صوت الإنسان ذهب عقله. أنا أقول كلما ذهب العقل وزاد الصراخ فاعلموا أن هذا الإنسان يعبر عن انفعالات داخلية ما يعبر عن مبدأ. ولهذا أحد الصالحين يوم من الأيام يقال أنه هو راح خاصم إبليس، فلما إبليس قال له أنا أعطيك مبلغ حتى بس ما تخاصمني، انتصر على إبليس. ليش؟ لأن كان في البداية غضبة لله عز وجل، في المرة الثانية كان غضبة لنفسه. نعم. دكتور، هذه قضية الجرأة. اليوم أصبح الإعلام يصور هذه الجرأة أن هي شخصية وقوة في الشخصية، وأنا ودي أسمع رأي الفئة الشبابية كيف يعبرون عن هذه الجرأة التي بدأت تظهر بالإعلام. يمكن حضرتك في نفس الشجاعة، لكن هم قاعد يعتبرونها أنا هذه عندي هذه الجرأة، هذه الشخصية القوية. تسمحين لي بس قبل لا تروحين حد البنات، أنا أعتقد في نوع آخر قد يكون أنا أغفلت في البداية عنه، في جرأة يكون مع الناس قد تكون مطلوبة لما أنت تبني تصريح مبدأ، لكن في أدب. نعم. ترى أي جرأة ما يحيط فيها أدب ما ينفع، يعني أنا ممكن أتحكم مع أي إنسان لكن مع والدين لا. إبراهيم عليه السلام كان شجاع وكان عنده جرأة وكان عنده ثقة، لكن كان معاه أدب حتى وإن كان أبوه غير مسلم. نعم. فكان دائما يا أبتي يا أبتي، إذا التلطف أحيانا قد يكون هذا نوع من الشجاعة. نعم. ويكون حسن الكلام نوع من الشجاعة. فأنا أرجو بعض البنات لعل نسمع كلامهم، لكن أحيانا تكون الجرأة على الأم أسد علي وعلى الناس معانا. نعم صحيح. نسمع البنات. خير أستاذ أبو ثينة، أنا صحني ضيف لكن ما شاء الله أنت خليتني كأن يكون أنا صاحب يعني لكن أنا سعيد دائما أكون مع البنات، وهذا يا ربنا العقاد يقول العمر ثلاث أنواع. عمر إحنا نخفي عن الناس، وعمر يراك فيه الآخرون، وعمر في الحقيقة اللي تشوفه عند نفسك. فأنا لما أسولف فيها ما شاء الله بناتنا أشعر أني أنا رديت حقيقة 20 سنة لورا. أنت كبنت في هذا العمر شلون تقدري تميزين أن هذه جرأة زينة إيجابية ولا هذه جرأة سلبية؟ يعني بالاحتكاك مع الناس الواحد يعني يشوف أن الاعتراف بالخطأ، الاعتذار لمن أخطأ، يعني عادة يعني الإنسان ينسحب أو عزة نفسها تخل يعني تجعله ما يعترف بالخطأ أو ما يعتذر. فالجرأة بالنسبة لي يعني الجرأة اللي هي تكون إيجابية لما أواجه الناس في في في كلمة الحق، وإن كان جميع الكون ضدي في هذه اللحظة، فأنا أدري أن تدور الدوائر والكل راح يقتنع بأن الحق يحتاج إلى جرأة. مع الاحتفاظ على الخط الأحمر، مع الاحتفاظ على ذوق العام في توصيل وأن أكون أنا بالنسبة لي أعتقد أني لمن أكون أنا يعني لا نسخ مكررة لآخرين، فهذه تعتبر بالنسبة لي قمة الجرأة الإيجابية. أما عن الجرأة السلبية فأعتقد أن الإنسان لما يتجرد من ذوق العام والإتيكيت مع الناس هذه قمة الجرأة. اللباقة. أيوة اللباقة. وأيضا أن الإنسان يخترق نوايا الناس إذن ويظهر في هذه النوايا، أو أنه يكون عادة يعني يتدخل مو بس في النوايا، يتدخل في سمعة فتاة أو سمعة عائلة، وهذا بالنسبة لي يعني أنه هذه الجرأة السلبية. خليني أنا بس أنقل الحديث مع سارة. أنا حقيقة ودي أعرف منك اليوم البنات اللي تحس إن إذا لم أكن أسد على الآخرين راح يروح على الحد، ولا اليوم المؤدبة عندها مشكلة خالص، فشون أنت تشوفين هذا الأمر مثل ما شفت في السارة؟ دكتور أنا أحد المرات كتبت جملة لا للمرأة الأسد نعم للمرأة الحمامة، أن أنا أكون أبهر بجبروت الأسد وبسيطرته وبقوته على الرغم يعني وأستضعف الآخرين، أني أنا أكون حمامة سلام وحب، يعني أنشر أفكاري أنشر مبادئي أستعرض قيمي أستعرض أفكاري بلغة الحب وبلغة السلام وبلغة التعاطف، وهذه هي اللغة اللي أني أنا ممكن يعني أجني منها ثمار أكثر ما أني أنا أخدم مباني يعني تكون قائمة أساسا. خليني أقول لك شيء كرجل، ودائما المرأة لازم تفهم عقلية الرجل. بعض البنات يعتقدون أن المرأة القوية هي قوية في لسانها، نصف جمال المرأة في لسانها. صحيح. مو في مخالبها، مو في سلاطة اللسان. وهذه حقيقة قولة جميلة لمعاوية بن سفيان يقول ثلثي العقل في التغافل. هي حقيقة نصيحة كل تسمع من البنات اليوم أن تبين تكون جريئة، مو جريئة في طولة اللسان إنما في الحكمة متى أتكلم. كل ما كان كلامي أظن أنه راح يكون له وقت راح تكون هذه جرأة إيجابية، وكل ما كان كلامي فقط للانتصار في النفس وإثبات الوجود قد يكون الكلام يرد عليه عكسي. أعجب اليوم حين أرى الناس تعبر عما تريد وتنتقد كما تريد وتلبس كما تريد وتتصرف كما تريد وتوجه كما تريد دون مراعاة لمشاعر الناس ودون مراعاة لحقوق الناس ودون مراعاة للخطوط الحمراء التي بينها وبين الناس وتسمي هذا جرأة. أعتقد أن الجرأة حين يكون الإنسان صاحب حق يقف ويدافع عن هذا الحق، حين يكون صاحب مبادئ يقف ويعلن عن هذه المبادئ. هذه هي الجرأة التي أتمنى أن يتحلى بها كل الشباب، فهم الذين يحملون هذه المبادئ، وهم الذين تقوم عليهم المجتمعات وتقوم عليهم الدعوات. شكرا لكم، وألقاكم في حلقة قادمة ومع برنامج يا رب. Thank you.